آثرا، ولمن جاء بعده وإلى عصرنا ولمن يأتي بعدنا وإلى يوم القيامة. فكتابه المنزل عليه هو كتابنا وكتاب الأولين والآخرين، كل ما فيه يا أيها الناس، فنحن الناس المخاطبون، وكل ما فيه يا أيها الذين آمنوا، فنحن الذين آمنوا المخاطبون فيه، وكل ما فيه من أوامر ونواهي، فنحن الذين نؤمر بها وننهى عنها، كما أمر الأولون ونهوا، وكما سيؤمر التالون وينهون. فهو الرسول الشامل العالمين منذ عصره لكل الأمم والعصور، مشارق ومغارب، بيضا وسودانا، سمرا وصفرا. ولم يكن هذا في إبراهيم، ولذلك احتيج لأن تسترسل النبوءة بعده إلى أن تكون في ذريته، وشتان بين الموقفين والمقامين، وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، والأجر الذي أعطاه وهو لا يزال في الدنيا، كونه أولا وهب له الأنبياء والمرسلين في حياته، وهب له ولدين جليلين نبيين كريمين إسماعيل وإسحاق، وهب له في حياته يعقوب من ولده إسحاق، ثم جعل النبوة في سلالته إلى نبينا صلى الله عليه وعليهم أجمعين، ثم أجره كذلك، فجعل الكتب السماوية جميعها تنزل على سلالته وأولاده داود وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ثم جعله محترما مقدرا مخاصما في شأنه لجميع الأنبياء لجميع الأديان. فالنصارى يدعونه ويقولون هو نبينا الأول، فيجلونه ويكرمونه ويذكرونه بالصالحات، واليهود يقولون ذلك هو نبينا فيجلونه ويكرمونه كذلك، والنصارى والمجوس، ومنهم من يسمون بالبراهمة نسبة إليه، وعبدوا النار قالوا لأنها صفيت على إبراهيم فعوضا عن أن يعبدوا خالق النار والذي طفى النار والذي أنقذ إبراهيم من النار، تركوا المسبب وعبدوا السبب، ذلك لجهلهم، ذلك لسخافة عقولهم. فإبراهيم كان مقدسا محترما عند المجوس وعند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، ولذلك آتاه الله في الدنيا أجره، وهذا أجر الدنيا فقط، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفي الآخرة سيكون في زمرة الصالحين، زمرة أبيه الأعلى آدم وأبيه الثاني نوح، ومع سلالته من الأنبياء والرسل الكرام، فهو أيضا من جملتهم، وينال منالهم ويكرم كرامتهم، ويكون في الفردوس الأعلى من الجنان حيث منازل الأنبياء والمرسلين. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم هذا، وكان الكلام على إبراهيم، وسيستفرد بعض ذلك على ابن أخيه لوط. ثم نعود بعد ذلك لإبراهيم، قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قصة لوط مضت وهنا تقريبا عابرة، ولكن في بضع آيات. ونعود في مفسرين ما ورد منها من جديد، والشيء إذا تكرر تقرر، وذلك لتنفير الناس من مثل فواحش قومه وبلايا قومه، وقد عاد كل ذلك. فالقرآن الكريم وحي الله وكلامه، فالله أنذر من سيأتي بعد هؤلاء أن يفعلوا فعلهم، وقد فعلوا فعل جميع قوم لوط بتفاصيل ذلك وكلياته، فهم أنذروا بذلك وبشروا إن تركوا ذلك قبل وجودهم للعوالم وخروجهم للأرض، ومع ذلك أبوا إلا الكفران، أبوا إلا اتباع أهل الفواحش والمنكرات، عاصين ربهم خارجين عن دين، يفعل ذلك من لا يزال كافرا، وفعل ذلك من يقول هو مؤمن في دعواه وقوله. ولوطا أي كما أرسل وأرسلنا من قبل يقول ولقد أرسلنا نوحا وأرسلنا إبراهيم وأرسلنا لوطا، فهو منصوب على المفعولية لأرسلنا المتقدمة، ويمكن أن تكون منصوبة اذكر يا محمد لوطا فيما ذكرناه لك من قبل وخذ العبرة والحكمة منه لقومك عندما تدعوهم إلى محاسن الأخلاق وتنفرهم من مساويها وفواحشها وقبائحها. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، يؤكد ذلك بلام التوكيد، يقسم على أنها فاحشة، يؤكدها بإن المؤكد في أول الكلام. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتيتم بفاحشة لم تكن قبلكم قط، لم تعرف في الأنبياء السابقين في أقوامهم، لم تعرف في عهود آدم إلى نوح إلى إدريس إلى شيخ إلى إبراهيم إلى أن قام قوم لوط هذا في سدوم في أرض فلسطين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هذا وليس الفاحشة فقط هي الجريمة، هذه على زيادة على الشرك بالله والكفر وأنواع المناكر، فكما سيقول لوط لقومه بعد ذلك وما هي الفاحشة التي انفردوا بها دون العوالم، هي الاستغناء بالرجال دون النساء بلية وشذوذا وبعدا عن طبيعة الأشياء في الأرض العقيم التي لا توجد لا يصدر عنها ولد ولا إنتاج ولا زراعة، في المكان الذي لا يكون إلا للقذر والوسخ. فتركوا ذلك، تركوا نساءهم الذين ينتجون لهم من ذلك ذرية وأولادا، تعبد الله يوما، تخدم المسلمين يوما، تنشر الدعوة إلى الله يوما، فذهبوا إلى أرض قحلاء جدباء مع القذر والوساخ وعلقوا بذلك وعشقوا وعاشوا فيه، مضاف إلى الكفر إلى الشرك إلى أنواع الفواحش بأنواعها. ثم قال لوط لقومه أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. كانوا كقوم نمرود كقوم بابل، لوط يدعوهم إلى الله، لوط عندما هاجر إلى سدوم نبأه الله وأرسله إلى قبائل سدوم وقرياتها وإقليمها ومدنها، وكان ذلك في حياة إبراهيم، وكان هذا في أيام بني إسرائيل كثيرا، كثير ما يكون عصر واحد في أنبياء متعددون. وهنا كان إبراهيم نبيا ورسولا، وكان لوط بعد ذلك نبيا ورسولا، وقد آمن قبل رسالته بعمه إبراهيم ورسالته، فكان شكر الله له وجزاؤه بأن أرسله هو كذلك نبيا ورسولا إلى سدوم. أئنكم لتأتون استفهام إنكاري تقريعي توبيخي يقرر عليهم ويؤكد، هل هذه الفواحش التي تأتونها من إتيان الرجال دون النساء ومن قطع السبيل، قطع السبيل سبيل طريق العامة، أي يقطعون السبل يقطعون الأمن، سارقين متلصصين منتهكين للأعراض قائمين بالفواحش قائمين بالظلم قائمين بالاعتداء مضاف إلى بليتهم ومصائبهم. إنكم لتأتون الرجال دون النساء، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، يأتون في نادي النادي والنبي والمنتدى هو المجلس، مجلسهم مجالسهم مجتمعاتهم يأتون فيها بالمنكرات، يباري بعضهم بعضا يقلد بعضهم بعضا يجري بعضهم خلف بعض لهذه المنكرات التي ينكرها العقل والطبع والدين والأخلاق الفاضلة وطبيعة الأشياء من الذكورة للذكورة والأنوثة للأنوثة. وما هي هذه المنكرات؟ أما التي فعلوها من الفحشاء التي لم يسبقوا إليها قط، فهي استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. أما قطع السبيل فهو اللصوصية والسرقة وقطع والقيام في وجه الناس في الأمن العام الذي يستفيد منه سكان البلد، فكان من خرج على بلدي أو في ضواحيها قطعوا عليه طريقة وسبيلة فسرقوه، سرقوا عرضه إن كان رجلا، وسرقوا ماله إن كان ذا مال، وبهدلوه وشتموه وأذلوه، وقد يقتلونا. وتأتون في ناديكم المنكر، ما هو هذا المنكر الذي كانوا يأتونه في مجالسهم؟ قالوا كانوا يتسافدون ويركب بعضهم على بعض وينزو بعضهم على بعض، كانوا شبابا أو كهولا أو شيوخا، وهم يتضاحكون كأنهم يأتون بشيء يسر ويقر. كانوا يفتحون أزرار قمصانهم كما يفعل السفهاء في هذا العصر مرة أخرى. كان يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، يطيل الرجال شعورهم كهيئات النساء، ويقص النساء شعورهن كهيئات الرجال. كانوا يلبسون المعصفرة والأحمر والأخضر وما إلى ذلك كما يفعل اليوم هؤلاء المخنثون، هؤلاء الذين يسمونهم هبيين وخنافس. هذا البلاء الذي أعيد من جديد، كل أفعال أهل لوط فعلوها. كانوا يمضغون العلق المصفكة فيطرطقونها في أسنانهم وهم يتخنثون، حتى ولو كان ابن 30 أو 40 أو 50 كانوا يجلسون في المجالس فيفرقعون أصابعهم. كانوا يتشاتمون ويتضارطون ويتضاحكون في ذلك أنهم يفعلون مزية. كانوا يأخذون الخف والحصى فيضرب هذا وهذا وقد يصيبه في عينه فيفقهها. كانوا يتعرضون لعابر السبيل وللأغراض فيضحكون عليهم ويسخرون منهم ويشاتمونهم. وكل ما ذكره الله عن قوم لوط فعله في عصرنا المسلمون، لا أقول الكفار فقط. استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ولبس الأولاد والرجال حتى الكبار منهم حتى ذوي المناصب لبسوا الأحمر وضيقوه على لسانهم وضيقوه على عوراتهم، وأخذوا ينبغون المصفكة والعلق في أسنانهم ويضعون السوالف، هكذا فعل اليهود وقوم أهل لوط. وكل أنواع الفواحش والمنكرات، حيث كأنهم يعيشون لا يعرفون ربهم ولا نبيهم ولا دينهم، وكأنه لا حساب ولا عقاب ولا موت ولا نار ولا غضب ولا قيامة. فالله جل جلاله عندما يعيد علينا قصة لوط وقصة غيره من أنبياء الله، ذلك ليقرع الأسماع ليزدادوا بعدا عن الفواحش إن وفقوا لذلك، ولتلزمهم حجة الله ودين الله والرسالات التي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إذا دخل قبره يوم أهلك ويأتيه الملكان يسألاني من ربه من نبيه، لا يقول لم أعرف نبيا لم يأتني نبي لم أسمع بكتاب، فيضطر للجواب يقول عن ربه لا أعلم. من نبي؟ لا أعلم. ألم يأتي نبي دعاك إلى الله؟ نعم. بماذا أجبته؟ لم أجب. وهكذا اللعنة تبتدئ من تلك اللحظة، يبقى في العذاب المستمر روحا إلى أن يبعث فيبقى في العذاب جسدا، النار خالدا فيها إلى الأبد كما أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب هؤلاء فما كان جواب قومه إلا أن قالوا لم يناقشوا لم يحاسبوا لم يجيبوا بماذا يجيبون؟ لا منطق عقل معهم ولا منطق إنسانية بشرية معهم ولا منطق نقل باب أولى معهم. إنهم إلا حيوانات، بل حيوانات أكرم وأشرف. الحيوانات يكتفي الذكر بالأنثى ولا يتصل الذكر بالذكر ولا الأنثى بالأنثى ولا يفعلون هذا. فالحيوان الحقيقي والإنسان عندما يكون مرتكبا هذه العظائم وهذه المناكر يبقى الإنسان، يبقى الحيوان أشرف منه وأكرم منه، كما قال تعالى هم كالأنعام بل هم أضل. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. طلبوا العذاب تكذيبا له، إصرارا على الكذب، ثقة بأنفسهم أنه ليس رسولا ولا رب ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب. هكذا خرجوا للوجود عبثا وسبهللا، هكذا عقولهم الفاسدة وفواحشهم التي طبعت قلوبهم فصعد عليها الراد، فما عادوا يميزون بين عقل وحم، بين صدق وكذب، بين ظلمة ونور. وإذا عندما تحدوا لوطا أجابهم لوط لما سألوا فقال، فقال لوط قال رب انصرني على القوم المفسدين. طلب لوط من ربي أن ينصره على هؤلاء المفسدين في الأرض بالفساد، بالفحشاء، بقطع السبيل، بأنواع المنكرات. ما عادوا يعرفون ربا ولا نبيا ولا خلقا ولا أدبا. قال رب انصرني على القوم المفسدين. فأخذ الله يقص علينا كيف نصره. قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ذكرت هذا المعنى في الآية الكريمة في آية سابقة بأوضح وأبين، بينما إبراهيم في دار وإذا بشباب فرقوا بابه فرحب بهم ودخلوا، فذهب سريعا وجاء بعجل سمين محنود مشوي ووضعه بين أيديهم، وإذا بهم لم يأكلوا استنكر عدم أكلهم وخاف منهم. وإذا بهم لأن الملائكة لا تأكل والملائكة لا تشرب، وإذا بهم يصارحونه بمن هم. وجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وما هي البشرى؟ وكانت امرأته واقفة عند دخولهم. بشروا إبراهيم بنصر لوط لأخيه على قومه المفسدين، وبشروا امرأته سارة لأنها ستلد. فكت وجهها كما يفعل النساء للآن، ضربت أيكون هذا وأنا امرأة عقيم وامرأة كبيرة وكانت تجاوزت 100 عام، كيف تلد المرأة الكبيرة وزوجها أسن منها وأكبر؟ فأكدوا لها أن هذه بشرى الله وأنا أمر الله لا بد منه. وجاءت رسلنا الملائكة الذين أرسلهم الله لإبراهيم، وجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءوا يبشرون إبراهيم ويبشرون زوجته سارة بالولد بنصر لوط على قومه. وجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وضع الطعام فما أكلوا استنكر عملا فكشفوا عن حقيقتهم، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. إبراهيم كان رحمة، كان حريصا على أن يهتدي قومه وقوم ابن أخيه، فأرادهم أن ينظرهم قليلا لعلهم يؤمنون، لعل بعضهم يؤمن، فما قبلوا ذلك. جاءوا بوعد الله وبعقوبة الله وبنقمة الله وهي قائمة لا محالة، فعندما لم يقبلوا ذلك منه قال إن فيها لوطا، كيف ستأتون للقرية وتهلكونها وفيها نبي الله ورسول الله لوط؟ وجاءت رسلنا بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين سيأتون لقرية سدوم يهلكونها يدمرونها يفعلون ما أمرهم ربهم فيها من سحق ومحق وزلازل من السماء صواعق من السماء وزلازل من الأرض ورفعها وجعل عاليها سافلها لأنهم كانوا ظالمين كانوا مشركين كانوا فاسقين كانوا مرتكبين الفواحش بكل أنواعها. فعندما حاول إبراهيم أن يسميهم أو يدعهم وقتا ما لعلهم يعودون إلى الله فلم يقبلوا، عند ذلك قال إن فيها لوطا، قال إبراهيم لرسل الله إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن نعلم بأن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قر عينا لوطا لن يصله عذاب، لن يمس لوط بسوء ولن يمس أهله كذلك باستثناء زوجته بين أهله كانت من الغابرين التي غبرت وسبقت أن كانت كافرة، كانت مشركة، كانت تساعد قومها على الفواحش، كانت تتجسس على لوط ومن جاء عنده من الشباب ومن جاء عنده من الرجال، وتجسست عندما أتى هؤلاء لوطا وبلغت قومها وكانت بينها وبينهم إشارة. جاء إلى لوط شباب الحسان شباب من وصفهم ونعتهم، قال إن فيها لوطا، قالوا قال الرسل قالوا أعلم. نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم منك بمن فيها، جئنا رسل الله مبلغين أمر الله فنوقع عقوبة الله، فنحن جئنا ومعنا لا سنفعله كاملا، فقد أمرنا بأن لا نمس لوطا بل بأن ننقذه وننبهه ليدع البلاد ويخرج عنها، وتركنا له وقتا إلى الصباح ليخرج عنها ويصل خارج الحدود حدود القرية أو البلدة أو الإقليم الذي سيصيبه عذاب الله ونقمة الله. نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأكدوا ذلك بالقسم وبتوكيد بالنون الثقيلة لأن اللام اسمها الموطئة للقسم، لننجينه وننقذ لوطا وأهله جميع أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، إلا امرأته لن ننجيها، سيصيبها ما أصاب قومها لكفرها ولخيانتها في دينها ولتواطئها مع قومها في الفحشاء والمنكر وما يأتي. فإذا بماذا يقول لوط؟ قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق ولما أن جاءت، هذه المحاورة كانت مع إبراهيم والكلام كان مع إبراهيم نبي الله وخليله، والآن سيذهبون إلى لوط ليبلغوه الرسالة. ولما جاءت رسلنا ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف. معنى ذلك عندما جاء هؤلاء في صورة شباب حسان كاملين، لما جاءوا في أبيهم استعن مجيئهم اغتم تألم توجع وضاق بهم ذرعه، وماذا سيصنع؟ تبرم ضاق لما؟ إن هو أدخلهم للدار وأضافهم وأكرمهم يخاف من أن يأتي قومه إليهم فيؤذونه فيهم ويفعلون ما يفعلونه عادة في الرجال، وإن هو رفض ضيافتهم ودخولهم للبيت خاف إن وجدوهم أن يأخذونهم بالقوة وبالعنف وبالإيذاء، فكان على العموم استاء منهم واغتم من مجيئهم وحمل هما كبيرا وضاق ذرعا بما أصحار ذرعه قد ضاق بهم وتبرم وتحير ضاق بهم ذرعا، وإذا بهم يشعرون بذلك فيجيبون فيقولون لا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. أشعروه بأنهم ملائكة ولم يشعر بهم لأول مرة، كما لم يشعر بهم عمه إبراهيم، ف فعندما أشعروه بأنه ملائكة علم أنهم ناجون، وأن قومه أحقر وأقل وأذل من أن يصلوا إليهم بسوء. وقد قالت القصة: جاء القوم وبلغت امرأته القوم بإشارة بينها وبينها، فعندما جاءوا وزاد تبرما نور وزاد ضيقا وزاد إساءة، خرج أحدهم وإذا به ظهر بجناح وضرب هؤلاء وهؤلاء، فطمست أعينهم، ذهبت عيون لم يعمر تبقى العيون بل ذهبت وأصبحت طلسا مع بقية الجبهة، لم يبقى مكان للعيون. ما أخذوا يصيحون، فجاء من ينقذهم فأصيبوا بمثل تلك الإصابة. قالوا: لا تخف ولا تحزن، لا تخف يا لوط، لم يمسوك بسوء، ولا تحزن على نفسك، ولا تحزن عليهم، ولا تحزن على أهلك، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، أنت ستنجو وسنقض منهم سوق البلد، سننتظر إلى الصباح، يكفيك الصباح إلى الخروج عنهم وعن حدود أرضهم، إنا لمنجوك منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، فننقذ أهلك من هذا البلاء، من هذا الذي أمرنا بأن نصنعه بهذه البلدة وقومها. الدرس إن شاء الله غدا على العادة قبل المغرب بساعتين، أما وقت العصر فقة هنا الشمس، قبل العصر بساعتين بإذن الله وعلا، بعد صلاة العصر وقبل المغرب بساعتين، يعني الساعة 10 عربية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أدخل علينا هذا الشهر بالعز والكرامة والصلاح والتقوى، اجعله على المسلمين جميعا شهر يمن وبركة ونصر. اللهم أعنا على صيام وعلى قيام وعلى طاعتي وعلى دروسي، اللهم اقبل ذلك منا وأعنا عليه كما يقولون في العالمين. اللهم اجعله شوما على اليهود، شوما على النصارى، شوما على المنافقين، شمس به شملهم، فرد به ديارهم، اجعلهم ضددا ولا تلقى أحد. يا حي يا قيوم يا بديع السماء والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، والحمد لله رب العالمين. مرحبا بخير. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرح